إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بريد الإسلام. قبس من نور النور. الدين من تراثنا الإذاعي. فنستمع بمشيئة الله تعالى بعد قليل. أول من هذا الرحاب الطاهر. بين يدي حضرة صاحب الجلالة. من تراثنا الإذاعي. سهرة يقدمها لكم وسام البحيري. أنت الله يا الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة نبثها مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، نتجول في مكتبتنا الإذاعية نستكشف معا كنوزها الإذاعية. إخوة الإيمان، اليوم نبقى مع فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي، إمام وخطيب المسجد الأزهري سابقا. وقد كان الشيخ إسماعيل صادق العدوي إماما وخطيبا لمسجد أحمد الدرديري بحي الباطنية قبل أن يتولى عمله في الجامع الأزهر. كان الشيخ إسماعيل صادق العدوي يرج المنبر والقلوب من شدة خطبته وقوتها، وقد أجمع علماء وقته أنه أفضل من يصلى خلفه في هذا الوقت، ومثله أيضا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك وفضيلة الشيخ الدكتور محمود حماية رحمهم الله تعالى. كان الشيخ صادق العدوي معروفا بشجاعته وجرأته وبعدم خوفه إلا من الله سبحانه وتعالى، وتميز بفراسته وكشفه وشدته مع خفة ظله مع مريديه وتلامذه. كان بيته بحي الباطنية مكونا من 3 طوابق. الدور الأول كان ساحة ومضيفة للمريدين والمحبين له، وقد اعتاد أن يلقي دروس التفسير يوم الاثنين من كل أسبوع. وهنا نتوقف عند موقف كتب للشيخ إسماعيل صادق العدوي. كان الشيخ الذي عرف عنه القوة في الحق وخفة الظل، روي أنه في أحد حلقات التفسير كان يفسر قوله تعالى: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي درس التفسير الذي كان يلقيه كل يوم يوم اثنين، وكان ذلك مساء يوم الاستفتاء على تجديد فترة ولاية ثالثة للرئيس السابق مبارك، وأراد الرجل أن يتكلم في هذا الموضوع ولو تعريضا، ولكن الآية التي يفسرها من سورة الأعراف لا تمت بصلة من قريب أو من بعيد بالسياسة، فاحتال الرجل بذكاء الأزهري المحنك فقال: كنت أركب القطار مع فضيلة الشيخ البنا وجاءت محطة وصولنا، فقال لي الشيخ البنا: يا شيخ إسماعيل، القطار والسفر كالحياة والموت والمناصب، إذا جاءت محطتك لا بد من نزولك. ثم أخذ الشيخ إسماعيل صادق العدوي يركز ويشدد ويعيد ويكرر على هذا المعنى وبهذه العبارة قائلا باللغة العامية: يعني إذا جت محطتك انزل، كفاية علينا كده انزل، خلاص محطتك جت انزل، ولا عايز تركب محطتك ومحطت غيرك. وقد ضج المسجد بالضحك، وقد وصلهم المعنى الذي يريده الشيخ، إلا أن رجلا ساذجا مسكينا قال: الله. فسأله الشيخ العدوي: هو مين؟ قال الرجل: الشيخ البنا. فقال الشيخ العدوي بغيظ: ويرحمك أنت كمان. قبل وفاته بعدة أعوام انتقل إلى منزل جديد وصغير، وأوقف البيت الكبير معهدا أزهريا في 23 من شهر رمضان من عام 1418، واليوم الذي يوافق 21 من شهر يناير من عام 1998. إخوة الإمام، فلنبقى الآن مع هذه القبة الرائعة لفضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي. الحمد لله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، أما بعد. إن الله سبحانه وتعالى رفع الإنسان بمعرفته وكرمه بحكمته وأعطاه من واسع فضله وإحسانه ما جعله خليفة صالحا في الأرض تتجلى عليه صفات الخالق سبحانه، فأحياه ورزقه وعلمه وأكرمه. هذا هو الإنسان الذي شاء الحق سبحانه أن يجعله مثلا كريما ساميا عاليا في الأرض، فاتخذ منه كليما وكلم الله موسى تكليما، وموسى إنسان، واتخذ من الإنسان خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وإبراهيم إنسان، واتخذ من الإنسان حبيبا صلى الله عليه وسلم، أنا حبيب الله والمصلي علي حبيبي، فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب. هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو إنسان. ولقد كرمنا بني آدم، وهذه هي مظاهر التكريم العليا. فإذا تدبر الإنسان كيف كرمه الله تعالى، وكيف أنزل عليه ما ينتشله من وحل الدنيا ومن شر الحياة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاله؟ والقرآن هو الكتاب الشافي الذي يشفي جوارحنا ويشفي عقولنا وقلوبنا وأرواحنا ولا شيء سواه. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والإنسان لا يرقى بعضلاته ولا بجسمه ولا بعظمه، وإنما يرقى الإنسان بعقله وبتفكيره السليم. القرآن هو كل شيء، هو الحياة، وهو الخير، وهو القوة، وهو العقل، وهو الحصن الحصين. أيها المسلمون، من روائع القرآن، وكله رائع، ومن كمال القرآن، وكله كمال، ومن نور القرآن وكله نور. يبدأ الحق سبحانه وتعالى كتابه بقوله: الحمد لله رب العالمين. بدأ بأن حمد نفسه، لم يبدأ بصلاة ولا بصوم ولا بزكاة ولا بحج ولا بشيء، وإنما بدأ بأنه أثنى على نفسه: سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولا يعلم حقيقته إلا هو، ولا يعلم قدره إلا هو. بدأ بالحمد: الحمد لله رب العالمين، حتى يأخذنا لنفكر ويأخذنا لنتدبر ويأخذنا لنعتبر. وفي كل يوم نقرأ الفاتحة ونبدأ بهذه الآية وعقولنا بعيدة. الإيمان كله، اليقين كله، الاطمئنان كله في هذه الآية، وكأنه يقول لك: هذه العوالم التي تراها والتي لا تراها، عالم السماوات، عالم الأفلاك، عالم الرياح، عالم النباتات وكيف نوعتها، عالم الحيتان، عالم الرمال، عالم الجبال، عالم الحيوان، عالم الحشرات، كل شيء هو عالم وهو دنيا في ذاتها. أمة كاملة لها نظامها ولها حياتها. أي عالم من العوالم تنظر إليه؟ وإذا اخترنا عالم الطير، وكيف نوعه، وكيف لونه، وكيف جعل أصواته مختلفة. وإذا نظرت إلى طائر واحد لا تجد ريشة مثل الأخرى، بل لا تجد شعرة مثل الأخرى. لو أخذنا عالم الفراش، عالم النمل، أي عالم من العوالم يتحير فيها العقل، لا يمكن لأي فكر إلا أن يسجد لله من بداية النظر إلى نهاية الحياة إذا نظر إلى شيء واحد. هذا هو التدبر، والذي يعنينا في هذه البداية هو شيء وحيد. يقول لك: الحمد لله. ولما بدأ بالحمد؟ يقول لك: أي شيء تنظر إليه أتحداك إذا وجدت نقصا فيه، إذا وجدت عيبا فيه، إذا وجدت خللا فيه، إذا وجدت اضطرابا فيه. كل شيء كامل أنا الذي كملته، كل شيء تام أنا الذي أتممته، كل شيء قائم في عالمه يأكل كما هيأت له، ويشرب كما هيأت له، ويعيش كما هيأت له. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي كبر فهدد. فبدأ بالحمد حتى ينبهك ايها المؤمن، وحتى يشعرك بهذا الرباط الذي بينك وبينه، هو رباط اليقين بعد الايمان، ورباط الاطمئنان بعد اليقين. من الذي يخرجك عن هذا الايمان؟ انسان فاشل لا تذكير له، لا يمكن ان يعتمد عليه، الحقائق بينة والحياة واضحة تنقلك من ايمان الى ايمان، ويزداد الذين امنوا ايمانا، والذين امنوا اشد حبا لله، كلما فكروا كلما امنوا، وكلما امنوا كلما تيقنوا، وكلما تيقنوا كلما اطمأنوا، وكلما اطمأنوا كلما ازداد حبهم. وكذلك نوري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين، الا بذكر الله تطمئن القلوب. ايها المسلمون، بداية طيبة كلما قرأناها كلما عشنا فيها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ايها المسلمون، الحمد لله رب العالمين يقول لك فيها: لا عيب في شيء صنعته، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فكل شيء تنظر إليه يشدك هذا النظر ويجذبك هذا التفكير، حتى تثبت على عقيدة واحدة، وحتى تطمئن في دنياك أن الله واحد لا شريك له، ومن قال بغير ذلك فهو صاحب فساد هذه الأرض، والذي يريد أن يطفئ نور عقيدتك في الدنيا. إن الحياة في هذا الزمن هي حياة أو موت بين أهل العقيدة الطيبة وبين أهل الضلال، ومعنا الحق ومعنا الصلاح ومعنا القوة، ولكن الإيمان واضح. من قال للشمس إنها ليست موجودة، الشمس موجودة، إلا من وضع عصابة على عينيه فهو الذي لا يرى شيئا. أيها المسلمون، الحمد عظيم، معناه ننزه الله من كل نقص ومن كل عيب، ومعنى ذلك أن كل شيء يقع عليه نظرنا هو صنع الله، ونسمعه هو صنع الله، ونشمه هو صنع الله، ونذوقه هو صنع الله، ونلمسه هو صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء. إن الله سبحانه وتعالى ينقلنا من حمد إلى حمد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي ينصرفون عن الحق، ينصرفون عن الإيمان، أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. إن الله تعالى بدأ بالحمد شيئا آخر، فقال جل شأنه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. كلما نظرت إلى آية حمد وكلما قرأتها تعلم أن ما بعدها هو كامل لا نقص فيه، هو نور لا ظلمة فيه، هو حق لا باطل فيه. فبدأ القرآن بالحمد، فالحمد هو بداية التنزيه والتكريم للحق، وهو بداية التقديس. كل آية هي مني كل صورة هي مني، القرآن مني، انا الذي انزلته تاما كاملا، فيه الخير والرشاد. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. هذا القرآن العظيم الذي لا عوج فيه هو حصننا وهو حياتنا. فقال: اذا كان الشيء تاما بين ايديكم فالى اين تذهبون؟ وعن اي شيء تبحثون؟ الكمال بين ايديكم، الخير بين ايديكم، ولا ينفعكم الا هذا القرآن. فبدأ بالحمد حتى يشعرنا بعظمة القرآن وبنزاهة القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما أكرمك أيها المؤمن وأنت محرر العقل، بعيد عن كل حيوان يعبد حيوانا أو حجرا، نزهك بالإيمان وخلصك بالإيمان وحررك بالإيمان وأعزك بالإيمان وشرفك بالإيمان وأعلاك بالإيمان. فبدأ آية الإيمان بالحمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. فبدأ آية الإيمان بالحمد، فجعل الله هذا الشيء هو قمة حياة الإنسان. إذا كنت غنيا عظيما، صاحب أموال أو صاحب أولاد أو صاحب دنيا، وأنت تعبد قردا أو عجلا أو أرضا أو حيوانا أو ماء، ما أتعسك أيها العبد وما أشقاك أيها الإنسان. سبحانك يا تباركت يا منزل الكتاب، تعاديت يا مكري السحاب. قلنا إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الحلقة عن فضيلة الشيخ إسماعيل صادق حسوب العدوي، المولود في عام 1934 وبالتحديد في السادس من شهر أغسطس، وذلك في بني عدي البحرية في مركز منصلوط بمحافظة أسيوط. ووالده الشيخ صادق العدوي رجل صاحب همة في مجال الدين. إذا توقفنا عند البرنامج اليومي لفضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي الذي حصل على درجة العالمية بامتياز، وذلك في عام 1964، نجد أنه كان يبدأ يومه خاصة يوم الجمعة بإلقاء الخطبة التي يتجمع إليها كثير من الناس شرقا وغربا. نتوقف عند يوم السبت فيتوجه إلى صلاة المغرب إلى مسجد الدكتور مصطفى محمود فيلقي دروسه في علم التوحيد والعقيدة. أما يوم الأحد فيخصصه لمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة فيلقي درسا في الحديث الشريف. وفي يوم الاثنين يتوجه إلى الجامع الأزهر الشريف يلقي درسا في التفسير وفي شرح صحيح الإمام مسلم. وبعد صلاة العشاء يتوجه إلى منزله الذي أعداه خصيصا وأسماه بالندوة، يشرح فيه كتاب أوضح المسالك إلى مذهب الإمام مالك. وفي يوم الثلاثاء يلقي درسا في الفقه المالكي بمسجد أحمد الدردير، وكانت له أيضا مقرأة لتحفيظ القرآن الكريم فيه. أما مسجد السيدة فاطمة النبوية فيتوجه إليه ليلقي درسا للنساء فقط. ويتوجه يوم الأربعاء إلى الجامع الأزهر الشريف ليلقي درسا في الحديث والتفسير، وبعد ذلك يتوجه إلى دار الندوة بمنزله للمقرأة ليعلم الناس القرآن الكريم. أما يوم الخميس فكان يخصصه لتحضير خطبة الجمعة والتي يتجمع إليها كثير من محبيه. إذا نظرنا إلى نشاطه في وسائل الإعلام نجد أن فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي له برامج كثيرة، منها برنامج حديث الروح أسماء الله الحسنى، وكان هو صاحب فكرة هذا البرنامج بالتلفزيون المصري، وبالإضافة لذلك كان له برامج كثيرة في الإمارات والمغرب والسعودية. وبالنسبة لإذاعة القرآن الكريم المصرية فقد قدم كثيرا من التسجيلات شرح فيها مناسك الحج والعمرة، وبالنسبة لإذاعة الإمارات العربية شرح كتاب الشمائل المحمدية ذكر ودعاء. رحل عنا فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي في عام 1998 بعد أن أزكى الخطب بكلماته الرنانة وبمواقفه النبيلة. في الختام إخوة الإيمان أذكر لكم أنه رضي الله عنه كان يؤدي مناسك الحج طيلة 25 حجة من مكة إلى منى ثم عرفات ثم المزدلفة سيرا على الأقدام قائلا: إني أستحي أن أذهب إلى عرفات أو أن أصيد منها راكبا، ويهدف إلى ذلك أن يحقق العبودية لله تعالى في سلوكه ونسكه وعباداته ومعاملاته. إخوة الإيمان أشكركم على هذه الحلقة التي نفذناها على الهواء مباشرة بصحبة الزميل عبد الرحمن أحمد من هندسة الهواء، حتى ألتقي بكم دمتم في أمان الله ومعيته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تراثنا الإذاعي سهرة يقدمها لكم وسام البحيري.